أسألك علما العين نافعا جميلة، وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. تؤكد هذا اللهم المعنى أدر الحق ذات على نفسه. ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في وقفة جديدة مع زمان عزة الإسلام، مع زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع زمان العزة. جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفاوض مع النبي بعد أن بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، بيعة الثبات، بيعة القتال، بيعة الرضوان تحت الشجرة التي رضي الله عز وجل عنهم في هذه البيعة وفي هذا اليوم. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان، وهنيئا لسيدنا وحبيبنا عثمان بن عفان أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيده. هذا الرجل الكريم الشريف الذي يأبى أن يطوف حول الكعبة وقائده محصور ونبيه ممنوع وسيده وحبيبه يمنعونه من دخول مكة، يمنعونه من الطواف، لا يمكن أن أطوف وحبيبي وسيدي ونبيي وزعيمي وقائدي محصورا لا يستطيع أن يدخل إلى الكعبة. يأتي سهيل بن عمرو وبعد أن دب الرعب في قلوب قريش من مكرز بن حفص لما رأى المسلمين وهم يبايعون تحت الشجرة وعلم تلمذهم للقتال، وكان المسلمون فعلا خاصة الأنصار يبغضون مشركي قريش بغض شديد جدا، وأنا أظن أنهم كانوا فرحين فرحا عظيما بهذه البيعة لأنهم كانوا قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق: لا يغزونا بل نحن نغزوهم بعد ذلك. جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه توجيهات محددة من قريش، من زعماء قريش: روح اتفاوض مع محمد بشرط، والنقطة الأساسية التي نتفاوض عليها يا سهيل ألا يدخل محمد مكة من عامه هذا، لازم دي النقطة الرئيسية، يروح ويجينا السنة الجاية ونخليله مكة 3 أيام يطوف ويعتمر هو واللي معاه لمدة 3 أيام وبعد كده يخرج عن مكة، لا يمكن بأي حال من الأحوال يدخل السنة دي. جاء سهيل بن عمرو وتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بسهيل بن عمرو. فاكرين يا جماعة مين سهيل بن عمرو؟ سهيل بن عمرو هذا اللي جه يفوض النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين في غزوة بدر، في زمان عزة غزوة بدر، في زمان عزة الأسرى الذين أخذهم النبي، كان من ضمن الأسرى بتوع غزوة بدر المشركين اللي أخذهم النبي كان سهيل بن عمرو. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط وقتل من قتل، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت أمنية حياته أن يقتل سهيل بن عمرو، ولما أبى النبي قال له: يا رسول الله طب أقلع له سنانه، أكسر له سنانه حتى لا يقوم خطيبا مفوها. سهيل بن عمرو كان من أعظم صفاته أنه كان بليغا، كان مفاوضا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما النبي حب يبعثه ليفاوض المشركين، سيدنا عمر قال له: لست بالمفاوض يا رسول الله، ليس لهم عندي إلا السيف، أنا ما أقدرش أفاوض. فالمفاوض ده والسفير ده له صفات مخصوصة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب عاوز في غزوة بدر يقلع يكسر سنان سهيل بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده فيه. لا سيبه يا عمر، سنانه دي ممكن تنفعنا. سيدنا انظروا إلى النظرة البعيدة والنظرة الاستراتيجية والنظرة السياسية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده سهيل بن عمرو اللي كان أسير وجاي دلوقتي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، يفاوض النبي نيابة عن قريش. سهيل بن عمرو هو الذي وقع صلح الحديبية مع النبي، الذي كان أسيرا وكاد أن يقتل، وكاد عمر بن الخطاب أن يكسر أسنانه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال ووقع كل أهل مكة أسرى في إيد النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. عارفين مين اللي قال الكلام ده؟ سهيل بن عمرو. النبي يقف أمام باب الكعبة، سهيل بن عمرو يقف تحت أقدام النبي، النبي يقول لقريش وبيخاطب كل قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كلهم يسكتوا تماما، ثم يقوم سهيل بن عمرو ويتكلم ويقول: أخ كريم وابن أخ كريم. كريم، كلنا حافظين الجملة دي، لكن مش عارفين إن سهيل بن عمرو هو اللي قالها. سهيل بن عمرو هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم سهيل بن عمرو مع فتح مكة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، كان أول من فكر في الردة قريش، وكان عتاب بن أسيد أميرا للنبي صلى الله عليه وسلم على مكة، فقامت قريش تريد أن ترتد، فقام سهيل بن عمرو يقف على باب الكعبة: يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني شمس، يا بني كذا، حتى اجتمعت له قريش: تعلمون من أنا وتعلمون مكاني فيكم، أيها الناس لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، فإن محمد منكم وبكم وما كنتم إلا به. وظل بقريش حتى استقرت على الإسلام، وسهيل بن عمرو هو الذي منعهم من الردة. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءه الخبر ده قال: رحم الله رسول الله وصلى الله على رسوله، هذا هو الموقف الذي رفض النبي أن تكسر أسنان سهيل بن عمرو، وقال: لعله يقف في الإسلام، أو لعله يقف موقفا تحمده له، اللهم إني أحمد إليك سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو أسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا في اليرموك. هناك مقولتين في موت سهيل بن عمرو: مقول أنه مات في طاعون عمواس، ومقول أنه مات شهيدا في اليرموك، وتترجح عندي رواية أنه مات شهيدا. سهيل بن عمرو لما أسلم على يد النبي يوم فتح مكة قال: اللهم إني أشهدك أني وقفت ضد الإسلام مواقف عظيمة، مواقف شديدة، فاللهم أعني وأبدلني في الإسلام مواقف خير ما كنت فيها في الجاهلية. سهيل بن عمرو هذا جاء وكان من أبغض الناس ومن أكثر ممن يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الكلام ده عن سهيل بن عمرو عشان نعرف أن الراجل ده مش أي حد، مش أي كلام، مش جاي يفوض النبي، مش بعتين أي واحد يفوض النبي، لا، ده بعتين حد أعظم مفاوض عندهم، وأكتر واحد فصيح وعنده عقل وعنده حجة، وأخذ سهيل بن عمرو يفوض النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حوالين النبي وسهيل بن عمرو، وكلام كتير راح وجه بين سهيل بن عمرو وبين النبي، واستقر الأمر أن يتصالح المسلمون ومشركي مكة على واحد يعود النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة ولا يدخلوا مكة عامهم هذا، ويأتوا في العام المقبل على أن يخلي أهل مكة مكة كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم يطوف ويعتمر ثم يخرج هو ومن معه. هذه كانت الأولى. الثانية أن تضع الحرب بينهم أوزارها لمدة 10 سنوات، هدنة مسالمة يأمن فيها الناس، ولا غدر ولا خيانة ولا تحالف ضد بعضهم البعض، 10 سنين مفيش حرب. ثلاثة، من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل في حلف محمد، من أراد أن يدخل في حلف قريش دخل في حلف قريش. 4، من جاء إلى محمد مسلما فارا من مكة بغير رضا وليه أعاده محمد إلى قريش، ومن جاء إلى قريش مرتدا بغير رضا وليه لا تعيده قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقر الصلح على هذه البنود الأربعة تقريبا، وبقي توقيع الوثيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الوثيقة، وكان الذي يكتب سيدنا علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلأت القصواء قال والله ما خلأت وما هو لها بخلق، والله ما يسألوني أمرا يعظمون فيه حرمات الله إلا أجبتهم إليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب والبيملي، النبي بيملي وسيدنا علي هو اللي بيكتب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل بن عمرو أترضى بعلي كاتبا؟ قال نعم أرضى بابن أبي طالب كاتبا. فقال أترضى أن أملي عليه؟ قال نعم املي أنت يا محمد. فمل أملى النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا والله لا نعرف الرحمن ولا الرحيم إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. سيدنا علي متغاظ اكتب باسمك اللهم؟ فقال النبي اكتب يا علي باسمك اللهم. قال علي يا رسول الله كتبت بسم الله الرحمن الرحيم. قال امحها واكتب باسمك اللهم. سيدنا علي يمحو باسم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب باسمك اللهم، ثم يملي النبي هذا ما عاهد محمد بن عبد الله رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لا والله لو علمت أنك لله رسولا ما قاتلتك وما حاربتك وما منعتك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي يا علي اكتب هذا ما عاهد أو هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال يا رسول الله كتبت محمد رسول الله. قال امحها يا علي. قال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا امحها. سيدنا علي خلاص فض بيه. أنا تخيلوا يا جماعة المشاعر بتاعة المسلمين في هذه اللحظة، خلاص المسلمين أيقنوا إن هم مش هيدخلوا مكة لا معتمرين ولا فاتحين ولا أي حاجة، وهيرجعوا بخفي حنين زي ما كانوا. تخيلوا الحالة النفسية الرهيبة اللي كان عليها المسلمين، جايين من مكة فرحانين بيلبوا سعداء جدا جدا ان هم جايين الكعبة وجايين يعتمروا واول مرة يعتمروا في الاسلام واول عمرة في الاسلام، مشاعرهم شكلها ايه؟ ثم تحولت هذه المشاعر الى مشاعر قتال وحرب، هندخل على المشركين، هندخل على قريش وهنفتح مكة وهننتصر بإذن الله، لأن ربنا قال للنبي ورآه الرؤية هتدخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين آمنين. وتحولت الفرحة بتاعة العمرة إلى فرحتين، فرحة قتال ونصر وانتصار ودخول مكة منتصرين وهيعملوا العمرة. تخيلوا الفرحة دي شكلها إيه؟ انقلبت الأمور دي كلها وهترجعوا مكة، هترجعوا المدينة، لا انتوا عاملين عمرة ولا انتوا هتحلقوا ولا انتوا هتقصروا ولا هتطوفوا ولا هتسعوا ولا هتنحروا الهدي ولا هتقتلوا قريش ولا هيكون منكم شهداء ولا هتنتصروا، وبيعة الرضوان اللي بيعتوها ديت خلاص رجعت وهنرجع زي ما كنا. تخيلوا الحالة النفسية. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ده زيادة شوية ان علي هو اللي بيكتب يا رسول الله والله لا أمحها، لا مش همسحها، مش همسح محمد بن عبد الله رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمحها يا علي. قال يا رسول الله أمحها أنت. فقال النبي أشر إليها ورهاني. النبي ما بيعرفش يقرأ، أشر إليها ورهاني. فأشار النبي إلى كلمة رسول الله فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وكتب عليه بقية بنود الصلح. يدوب لسه بيكتبوا أو لسه يعني خلاص وافقوا وبقت هي الكلام ده، سيدنا عمر مش طايق. سيدنا عمر واقف بيغلي هيموت، يجي واحد ساحب سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر يسحب سيدنا أبو بكر ويشده من مجلس المفاوضة، والنبي بيملي علي وفي مشكلة بين علي وبين النبي، وعلي بيقول للنبي لا مش همحوها، والنبي يقول له امحوها يا علي، يقول له مش همحوها يا رسول الله هنجلها. سيدنا عمر يجي واخد سيدنا أبو بكر ورايح بعيد، يا أبا بكر أولسنا على الحق؟ فيقول أبو بكر نعم يا عمر. أوليس برسول الله؟ نعم يا عمر. أوليس هم المشركون وهم على الباطل؟ نعم يا عمر. لما نرضى الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ ليه نوافق على الشروط المكحفة دي؟ ليه الذل اللي احنا فيه ده؟ فيقول أبو بكر يا عمر اعلم أنه رسول الله. والله يا أبا بكر أعلم أنه رسول الله. يا عمر اعلم أنه ما ينطق عن الهوى، واعلم أن النصر فيما أن الخير فيما يرى رسول الله. يا عمر الزم غرز رسول الله، فوالله ما فعله عن أمر نفسه. يقول سيدنا عمر فتركت أبا بكر وعدت إلى رسول الله، وهو بيمل لسه بيمل. سيدنا عمر يقول ويعترض يا رسول الله أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم يا عمر. أوليسوا بمشركين؟ نعم يا عمر. لما نرضى بالدنية من ديننا يا رسول الله؟ احنا بيعنا على الموت ومستعدين نموت يا رسول الله، ليه نديهم المذلة والأمر الدنية من ديننا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اعلم أني رسول الله. أعلم يا رسول الله أنك رسول الله. اعلم يا عمر أني ما فعلته عن أمر نفسي، وأن الخير فيما يكون. الله، ده نفس الكلام اللي قاله أبو بكر، هو نفس الكلام اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يسمعوا بعض. ده أبو بكر كأنه سمع النبي، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو بكر بيقول إيه وبيقول. يقول سيدنا عمر فعدت ولا أبي بكر فأقعدت عليه الكلام، فما زال بي أبو بكر، أبو بكر ما زال بي واخدني على الموضوع وأخذ بي، حتى قر في قلبي أن الخير فيما يفعله رسول الله. خلينا نقف وقفة. مضى النبي الصلح وعاد سهيل بن عمرو، لا لسه ما رجعش سهيل بن عمرو، خلي سهيل بن عمرو معانا شوية. تعالوا نقف هنا في موقف سيدنا علي وموقف سيدنا عمر. سيدنا علي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا مش همحوها، امحوها أنت يا رسول الله، ويشاور له عليها والنبي يمحوها. إيه ده، هم الصحابة بيخالفوا أمر النبي؟ لا، النبي الصحابة ما بيخالفوش أمر النبي. ده احنا لسه هنيجي تاني، معلش استأذنكم خلوها شوية برضو، وخلينا شوية مع عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يمضي وقبل ما يوقع يلاقوا واحد جاي بيصرخ وبيقول أدركني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. من هذا؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو عنده ابن اسمه أبو جندل، مسلم من السابقين إلى الإسلام. صلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة. سهيل بن عمرو أسلم في السنة الخامسة أو السنة الرابعة من البعثة. يعني سهيل بن عمرو مسلم بقاله حوالي 10 سنين. 10 سنين أبوه بيحبسه وبيعذبه وبيعمل فيه اللي ما يعمل، وسهيل بن عمرو مصر على الإسلام، وأبو جندل مصر على الإسلام. أبو جندل كان عنده 23 سنة، 23 سنة، يعني أسلم وهو عنده 13 سنة تقريبا. لما أبوه سهيل بن عمرو خرج علشان يفاوض يفاوض النبي، سهيل أبو جندل استطاع أن هو يفر من القيود ويقطعها، وجاي والقيود متقطعة بس لسه في إيديه. بدل ما كانت إيديه معمولة بقى القيد في النحيادي وفي النحيادي وفي رجليه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارا بدينه، هاربا من تعذيب أبيه. سهيل بن عمرو موجود، ابنه جاي، النبي والمسلمين بيستقبلوا أبو جندل بالأحضان وبالأفراح. سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول ما أقاضيك فيه. اتفقنا إن اللي يجيلك مسلم من قريش بغير إذن وليه ترده، وأنا وليه ولا أرضى بهذا. يا خبر أبيض، معقولة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل لم نوقع؟ قال ولكننا أقررنا، اتفقنا أقرينا الصلح ده، اتفقنا خلاص، لجت القضية يا محمد، يعني خلاص الصلح اتعمل، حتى لو ما كتبناهوش احنا كلمتنا كلمة رجالة. اتركه لي يا سهيل، لا والله لا اتركه لك وأعود بولدي. فينظر النبي، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتحايل قد ايه على سهيل بن عمرو عشان يسيب له ابو جندل وده ابنه، وسهيل بن عمرو رافض تماما. سيدنا رسول الله بيتحايل، ثم ينظر النبي الى ابي جندل، يا ابا جندل عد مع سهيل لعل الله يكتب لك ومن معك مخرجا. ارجع، ما اقدرش اعمل لك حاجه، قد تعاهدنا، ربنا عز وجل يجعل لك مخرج. يا هذا ما تقوله يا رسول الله لهذا المسلم الذي يعذب منذ 10 سنوات واستطاع أن يفر ويهرب؟ أبو جندل يقول لرسول الله، يا رسول الله أتسلمني إليه بعد أن فررت منه؟ ماذا أفعل؟ يا رسول الله أتسلمني إليه أعود أفتن في ديني أعذب يا رسول الله؟ لا أملك لك من أمرك شيئا. ينادي أبو جندل في المسلمين، أتتركوني؟ أتتركوني يفتني في ديني؟ ماذا يفعل المسلمون؟ ورسول الله يقول لعل الله يجعل لك مخرجا. سهيل بن عمرو يوقع وياخد نسخة من الاتفاقية، وفي النسخة التانية بشادد ومجرجر سيدنا أبو جندل ابنه. سيدنا عمر ماشي جنب أبو جندل، سهيل بيشد أبو جندل، وأبو جندل مجرور وراء أبوه، وسيدنا عمر يأتي إلى أبي جندل، يا أبا جندل إنه كافر، إنه مشرك، إنما دم الكافر كدم كلب، يا أبو جندل اقتله يكن لك في ميزان حسناتك. شوف سيدنا عمر مش قادر، مش طايق. فسيدنا أبو جندل يقول له، وسيدنا عمر يمد له يد السيف، بيديله السيف بتاعه، اقتله يكن لك حسنة في ميزان حسناتك، ده كافر، ده مشرك، دم الكافر زي دم الكلب، اقتله. سيدنا أبو جندل يقول ولما لا تقتله أنت يا عمر؟ يقول أخشى أن أعصي رسول الله. قال إني أحرص منك على طاعة رسول الله يا عمر. الله أكبر، ده سيدنا عمر بيقول لأبو جندل وبيحرضه على قتل أبيه. سيدنا عمر يقول وضن الرجل على قتل أبيه. سيدنا أبو بكر يقول له بل أبى أبو جندل أن يعصي رسول الله. شوف سيدنا عمر فاهم إيه، سيدنا عمر فاهم إن أبو جندل مش عاوز يموت أبوه، مستخسر دم أبوه. سيدنا أبو بكر لا، فاهم القضية صحيحة، لا أبو جندل مش راضي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع أبو سهيل بن عمرو بأبي جندل واستقر الصلح، وعاد عثمان بن عفان، وقام النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس قد حسم الأمر، أيها الناس كتبها الله لكم عمرة، قوموا فاحلقوا وانحروا هديكم. كلام واضح، كلام أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الموضوع، حسم الأمر، ربنا كتبها لكم عمرة، قوموا احلقوا وانحروا الهدي بتاعكم، وكتبها لكم الله عمرة. لم يتحرك أحد من الصحابة، لم يتحرك أحد، بل إن بعض الصحابة خرجت منه كلمات يقول لصاحبه كيف تكتب لنا عمرة ونحن لم نطف ولم نسعى؟ معترض على كلام النبي، مش مصدق كلام النبي، كيف تكتب لنا عمرة ولم نطف ولم نسعى؟ ثم يقول آخر ألم يخبرنا أننا سندخل مكة آمنين محلقين ومقصرين؟ نعم، وبدأت الكلمات، فالنبي يسمع، فقال النبي أأخبرتكم أنكم تدخلونها عامكم عامكم هذا؟ والله لا تدخلون المسجد الحرام، أنا ما قلتلكوش السنة دي، لكن هتدخلوه. فلم يتحرك أحد. دخل النبي إلى خيمته وهو غضبان، فأم سلمة معه: من أغضبك يا رسول الله؟ فقال النبي: أصحابي أخشى عليهم غضب الله، أخشى عليهم غضب الله، ولما يغضب الله عليهم يا رسول الله؟ آمرهم بالأمر ولا يأتمرون. أنا بأمرهم وما بيسمعوش الكلام. فقالت الحكيمة أمنا أم المؤمنين أم سلمة: يا رسول الله، ألا تلتمس لهم العذر؟ قد خرجوا من ديارهم يمنون النفس بالطواف والسعي، ثم كان الأمر يمنون أنفسهم بالنصر أو الشهادة، ثم انتهى الأمر أن يعودوا وقد تصالحوا على ما لا يرضون. السيدة أم سلمة فهم القضية باختصار شديد. هو ده هنا بقى تعارض العاطفة مع العقل. العاطفة عاطفة الصحابة، إذا كان إذا كان عمر أو إذا كان علي أو إذا كان كل الصحابة اللي مش راضين يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده بليه العاطفة عندهم؟ وهنا لابد ان احنا نلتمس العذر يا جماعة، نلتمس العذر. المسلمين كتير جدا العاطفة عندهم بتتعارض مع العقل ومع المنطق ومع الأصول، وبيقدموا العاطفة. ما نكفرهمش، ما نفسقهمش، ما نبدعهمش، لازم نلتمس لهم العذر. لان اللي عملوا الصحابة رضوان الله عليهم، سواء علي اللي مش راضي يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم او صفة النبي، سواء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي معترض بشدة على الاتفاقية وعلى الموافقة، سواء الصحابي اللي معترض ازاي تتكتب لنا عمرة واحنا ما طفناش وما سعناش، سواء الصحابي التاني اللي بيقول ما هو مش قال لنا هتدخلوا المسجد الحرام واحنا ما دخلناش، امال فين رؤيا الانبياء؟ كل دول النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرش حد فيهم، ما بدعش حد فيهم، ما فسقش حد فيهم، ما عاقبش حد فيهم. السيدة ام سلمة فهمت الموضوع، تعارض العاطفة مع العقل. احيانا حد عاطفته يعني شديدة جدا ناحية موضوع معين بيقدم العاطفة عن العقل. الصواب طبعا أن العاطفة تلجمها العقول، العاطفة لهيب العواطف يلجم ويطفأ بنظرات العقول، ده الأصل وده الصح عند العظماء. لكن كل الصحابة مفيش حد، ما دام النبي موجود يبقى مفيش عظيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أم سلمة فهمت القضية كويس جدا. ولذلك يا جماعة ده منهج مهم جدا في تعاملنا مع الآخر في زمان العزة وفي أزمنة العزة. لابد أن نلتمس العذر للآخر، نعذر بالجهل ونعذر بالعاطفة ونعذر بالمشاعر والأحاسيس والظروف والبيئة، ونلتمس للناس الأعذار ولا نبدع ولا نفسق بمجرد أن ظهر مظهر من مظاهر الحب والعاطفة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة أم سلمة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، قالت أم سلمة: ألا أشير عليك يا رسول الله؟ قال النبي: أشير يا أم سلمة. وهنا وقفة مهمة جدا، ده موقف رئيس الدولة الزعيم الأمير النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل مشورة من امرأة، يقبل مشورة من زوجته في زمان العزة. ومن صفات الرجال الذين يصنعون أزمنة العزة للمسلمين أن المرأة ما هيش كرسي، ما هيش حتة موبيليا مرمية في البيت، لا، ده يتاخد رأيها ومن حقها تقول رأيها في أي أمر وفي أعظم أمر. هل هناك أعظم من أن في مشكلة في حاجة بين النبي وبين أصحابه؟ أم سلمة: أشير يا أم سلمة. فتشير أم سلمة: يا رسول الله، أخرج عليهم واعمد إلى هديك فانحره، أخرج عليهم ولا تكلمن احدا منهم، اوعى تكلم حد، واخرج فاعمد الى هديك فانحره، ثم ادفع راسك الى احد من اصحابك يحلق لك وانظر ما يكون. خلاص قالت، ودي حدود المطلوب منها ان هي تقول رايها، هو بقى ياخد بهذا الراي او لا ياخذ بهذا الراي، دي ترجع ليه، ترجع للزوج. مش معنى ان بنقول ان زمان العزه ان المراه تقول رايها يبقى رايها ملزم للزوج، لا، هي تقول الراي والزوج هو الذي يختار يعمله ولا ما يعملوش. طب ما عملوش وطلع الراي بتاعها كان هيبقى صائب، ما تقعدش تلومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرأي ما تقولين يا أم سلمة. ثم خرج النبي لا يكلم أحد، فعمد إلى هديه فنحره، والصحابة بيبصوا، وأعطى رأسه إلى علي ودفع إليه الموس، في رواية إلى أبي بكر، ودفع إليه الموس وقال احلق، فحلق سيدنا أبو بكر أو علي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة جميعا يسارعون إلى هديهم ينحرونه، ويدفع الرجل رأسه إلى أخيه يحلقه أو يقصره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والصحابة يكبرون بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الصحابة إلى عقولهم وإلى عاطفتهم المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأي أم سلمة نعم الرأي، وأنقذ المسلمون وأنقذ المسلمين مما كادوا أن يقعوا فيه، مما كاد أن يصيبهم من غضب الله عز وجل لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة ليس مخالفة، ولكنه العاطفة التي تتعارض مع العقل. فقدم الصحابة رضوان الله عليهم عاطفتهم على عقولهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة، وهم راجعين في طريق العودة يتنزل القرآن على النبي. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما اطمأن قلبي بهذا الصلح حتى نحرت هدي وحلقت رأسي وما أنجاني منه إلا أبي بكر. سيدنا عمر له يعني نسميها إيه، كبوتين. سيدنا عمر ليه حتتين، هو بيقول كده والله ما كبوت إلا مرتين كدت أن أهلك فيهما، وما قيض الله لي النجاة إلا على يد أبي بكر. المرة الأولى في صلح الحديبية، مين اللي نجاه؟ فما زال أبو بكر بي حتى أيقنت أنه الحق وأنه الصواب. المرة الثانية في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر شاهرا سيفه، من قال أن رسول الله مات قد مات ضربت عنقه، فإنما هي غيبة كغيبة موسى ما يلبس أن يعود رسول الله، فيضرب أعناق رجال ملأ النفاق قلوبهم. فإذا بأبي بكر، أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات. أنقذ أبو بكر عمر في المرة الثانية، عشان نعرف ونقارن فرق ضخم جدا بين أبو بكر رضي الله عنه وبين عمر. لا، عمر أقل من أبو بكر بكتير جدا، أكاد أقول إن مفيش وجه مقارنة بين صحبة أبو بكر لرسول الله وصحبة عمر لرسول الله. سيدنا أبو بكر كلاهما عظيم، ولكن فلنعلم مكانة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر يقول فلما أيقنت أنه الحق وأنه الصواب خشيت وأدركت جرم ما فعلت. لما عاد سيدنا عمر إلى عقله أدرك قيمة المشكلة اللي وقع نفسه فيها، وقيم هو أدركت جرم ما فعلت، دي جريمة كبيرة جدا اللي أنا عملته، وخشيت أن يتنزل علي قرآن يتوعدني بالعذاب. اللي أنا عملته ده ملوش حل غير أن ربنا هينزل قرآن بعذابي. فاختبأت بين الناس في أقدامهم أتخفى من رسول الله. سيدنا عمر وهم راجعين بقى راجع مرعوب، مرعوب أن ربنا عز وجل يعذبه، ومستخبي بين الناس. فإذا بي أسمع صارخا في الجيش أو في الناس ينادي يا ابن الخطاب أجب رسول الله، يا ابن الخطاب أجب رسول الله. فلما تبينت الصوت إذا هو صوت بلال، فأيقنت أن العذاب قد نزل علي وأن جبريل نزل على رسول الله يتوعدني بالعذاب، فما استطاعت قدماي أن تحملني. سيدنا عمر قدر قيمة اللي كان فيه. سيدنا عمر صوت بلال، يا عمر يا ابن الخطاب أجب رسول الله. فما كان لي أن أتخلف عن إطاعة جواب. أنا رجلي مش قادرة تشيلني، بس لازم أروح للنبي. ما أقدرش ما أروحش للنبي. أيوة في عذاب هينزل ماشي، لكن ما أقدرش ما أروحش للنبي. ذهب عمر إلى رسول الله، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ونزلت سورة الفتح على رسول الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيقول سيدنا عمر لرسول: أهو فتح يا رسول الله؟ فيقول: أجل يا عمر، هو الفتح. يقول سيدنا عمر: والله كأني أسلمت في هذا اليوم، كأن النهاردة أنا لسه مسلم النهاردة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، سيدنا عمر الشديد القوي الذي يفر الشيطان منه، سيدنا عمر الذي ينزل القرآن مصدقا لكلامه، سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يخطئ خطأ عظيما، ولكن النبي يلتمس العذر. النبي يلتمس العذر لمن يعارضه من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب، لا يحاسب، لأنه يقرأ ما في داخل أصحابه، يفهم نفسية أصحابه، إيه اللي بيحصل جواهم. النبي مدرك لهذا الأمر إدراكا شديدا، وده درس مهم جدا للزعماء والعظماء. ماذا تفعلون مع من يعارضكم في الرأي؟ ماذا من تفعلون مع من لا يطيعكم؟ هل أنتم أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أعظم من رسول الله؟ هل المعارضة التي تعارضكم أعظم وأشد من معارضة عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كونوا رحماء بمن يعارضكم، التمسوا لهم الأعذار، ناقشوهم، تكلموا معهم، هدئوا من روعهم، أظهروا لهم حسن النوايا وحسن الأمور. والمعارضون، إذا اكتشفت أنك مخطئ أيها المعارض، إذا اكتشفت أنك مخطئ في معارضتك لولي أمرك، كن كعمر بن الخطاب وارجع وعد وقف مع الحق وضر مع الحق حيثما دار. دي أداب مهمة جدا، أداب بتصنع زمان العزة. زمان العزة لا يصنع بقائد فقط عظيم، ولكن لابد أن يكون معه جنود عظماء. إذا لم نكن نحن قادة عظماء، فلنكن جنودا عظماء، فلنكن جنود كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلنكن جنود كأبي جندل اللي يسمع كلام النبي ومش راضي يقول لأبوه ولا يعترض على كلام أبوه، ويمشي مع النبي مع أبوه. أبو سهيل بن عمرو هو عارف هيتعمل فيه إيه وهيفتن عن دينه. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يتعلموا الدروس، ما هم بيتربوا، بيتعلموا درس كويس جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكانة المرأة وقيمة المرأة بتصنع زمن العزة، مش الرجالة فقط، مش الذكور فقط، هم اللي بيصنعوا زمان العزة، النساء أيضا. اقرأوا سورة الفتح، اقرأوا كيف أن الله عز وجل، المسلمين اللي شكوا في رؤية النبي، ربنا عز وجل يقول لهم لا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربنا عز وجل ينزل القرآن يعلم ويربي المسلمين تربية عظيمة جدا. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ربنا عز وجل حاجة غريبة جدا، لما بدأ النبي العودة وبعد أن نحر المسلمون الهدي، نام المسلمون وهدأ روعهم وقاموا من النوم يتلاومون، ماذا فعلنا؟ ماذا قلنا؟ هي دي السكينة التي أنزلت على المسلمين، هي دي الاطمئنان والأمن اللي نزل على رسول الله. أتمنى وإحنا بنقرأ سورة الفتح ناخد بالنا ونسترجع هذه المعاني. ربنا عز وجل في القرآن الكريم ملمش على الصحابة اللي اعترضوا، لكنه لام، إن ربنا عز وجل لام على الأعراب المخلفين اللي ما جوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لام على الأعراب اللي رفضوا إن هم يمشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل في سورة الفتح بيعالج ويبين ويهدي للمسلمين السبيل. ده كان صلح الحديبية. أبو جندل رجع مع سهيل بن عمرو، لكن أبو جندل كان ليه موقف تاني. أبو جندل مرضاش يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع مكة مع أبوه هيفتنه ويعذبه. كان في واحد تاني من الصحابة اسمه أبو بصير، عتبة بن أسيد. أبو بصير كان مسلم محجوز في مكة، ومولاه الأخنس بن شريق بني زهرة، من بني زهرة، بيحبسه وبيعذبه، والنبي يدوب رجع المدينة المنورة وقعد في المدينة. أبو بصير هرب من الأخنس بن شريق ووصل إلى المدينة وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يا ترى النبي هيعمل إيه مع أبو بصير؟ هيرجعه زي ما رجع أبو جندل، ولا هيخليه معاه؟ أبو بصير هيعمل إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه مع أبو بصير؟ تعالوا بكرة نعيش مع سيدنا أبو بصير، عتبة بن أسيد، الصحابي الجليل، عمره 19 سنة، بيهرب من الأخنس بن شريق وبيجي النبي. نترككم تفكروا كويس، يا ترى أبو بصير هيعمل إيه؟ نترككم في أمن الله ورعايته، في زمان عزة النبي، في زمان عزة المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي